السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونصلي وسلم وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وبعد، فإن نبدأ في الدرس رقم 52 الثاني والخمسين في موضوع الموافقات، ونحن نتكلم في الكتاب الثالث في النظر الأول في أحكام الأدلة عامة. وأكرر فأقول أن الشاطبي رحمه الله كان مجددا في هذا الكتاب لا شك، وتجديد في هذا الكتاب يظهر في اعتباره الاستقراء من الأدلة، دليل من الأدلة الشرعية، ووضع هذا الباب من الشرعية. فلا بد أن يدرك الباحثون والمتحدثون عن هذا الأمر هذا البعد، وإلا بيفتئت على الإمام ولا يدرك في الحقيقة مقام التجديد في كتاب هذا. وسنوالي الحديث عن هذا الموضوع فيما بعد. والأمر الآخر أن الحديث عن تحدثنا من قبل كذلك عن موضوع الاستقراء وأنواعه وكذا، ولا لا أرى داعي أن نعيد هذا، ولكن نقول ووقفنا على فإن قيل. وهذه طريقة الشاطبي، يعني هو يذكر المسألة، وهذه مش طريقة الشاطبي، هذه في الحقيقة كانت طريقة كثير من الأصوليين أنهم يناقشوا، سواء كانوا من الأحناف أو من الشافعية. وأود أن أعيد المستمع إلى البحث الذي نحن بصدد كتابته عن موضوع تطور التدوين في علم أصول الفقه، إلى أن طريقتهم هم يعني سواء الشافعية أو الأحناف، طريقتهم أنهم يناقشوا عن طريق فإن قيل، فيردوا على ليس فقط الشبهات، ولكن يرددوا النظر في المسائل بهذه الطريقة. حتى في بعض الأحيان يكون لم يقال هذا القول، ولكن هو من نتاج فكره، فيقول فإن قيل كذا لأنه باب من أبواب النظر في المسألة، قد لا يكون ثابت عن أحد، لكن هو يعني يولد المسائل، فيقول فإن قيل كذا فكذا، فإن قيل كذا، فهو ترديد نظر في المسائل. وهذا تجد هذه الطريقة موجودة عند الأحناف وعند الشافعية. وهذه طبعا من الملاحظات التي وضعناها في البحث الذي نقوم بتدوينه، وإن شاء الله نكمل فيه إذا أعطانا الله إذا أذن رب العالمين بالعمر في هذا. ولكن نقول، يقول هنا فإن قيل الكلي لا يثبت كليا إلا من استقراء الجزئيات كلها وأكثرها، من استقراء الجزئيات كلها أو أكثرها، وإذا كان كذلك فلم يمكن أن يفرض جزئي إلا وهو داخل تحت الكلي، لأن الاستقراء قطعي إذا تم، فالنظر إلى الجزئي بعد ذلك عناء. هذا هو الآن يفترض قول، وهو أنه يقول إنه إذا كنا نقول أن الكلي هو عبارة عن استقراء كافة الجزئيات، لأنه إذا كنا نتحدث عن استقراء تم يبقى هو يشمل كل الجزئيات أو أكثرها. هنا طبعا هذه الكلمة كلها وأكثرها تأتي على وفاق مذهب الشاطبي الذي ذكرناه من قبل، من أن الاستقراء يثبت إما باستقراء كافة الجزئيات أو الغالب، لأن أقوال الأصوليين يا إخوة كذلك كما نعرف ترددت بين اعتبار معنى القطعي، هل هو الكل التام، وذكرنا أن المناطق يقولون أن الاستقراء القطعي هو التام، الإنسان حيوان ناطق، فكل ناطق يتحدث بلغة فهو إنسان، أو كل إنسان فهو ناطق، ولذلك نخرج منه التماثيل وكذا. فإذا هذا تصور مناطق، والأصوليون على بعض مذاهبهم استعملوا هذا في بعض الأماكن زي ما في, في, في, في, في الشريعة، وإن كان طبعا استقراء التام في الشريعة قد لا يكون لأنه في وقائع متجددة، فقالوا أنه في البعض كان تاما بهذا المعنى، وفي البعض كان تام عن طريق الغالب الأعم، وفي البعض كما ذكرنا من قبل البعض اعتبر أنه الغالب بمعنى الأكثر الذي أو حتى الأقل الذي يتولد عنه غلبة الظن. فهذا هو الأمر الذي نتحدث عنه، وأنا أذكر بس مرة أخرى بهذا. فنقول أن الكلي إذا كان مستقراء الجزئيات، يعني أنا أفسر كلمة كلها أو أكثرها، وإذا كان كذلك لم يمكن أن يفرد جزئي إلا هو داخل تحت الكلي، يبقى فيش جزئي إلا هو داخل تحت الكلي، لأن الاستقراء قطعي إذا تم. فالنظر إلى الجزئي بعد ذلك، يبقى إذن ليش بنبص بقى في الجزئي؟ طب ما احنا نلجأ إلى الكلي ونستخدمه مباشرة، ولا ننظر إلى الجزئي مرة أخرى، لا ننظر إلى حديث إذا كان هذا الحديث زي مثلا وإن كان ضعيف، لا ضرر ولا ضرار. طب ما احنا عارفين أنه قاعدة رفع الضرر موجودة ومستقرة، يبقى لا داعي أن احنا ننظر للحديث. وفرض مخالفته غير صحيح، كما إن إذا حصلنا من حقيقة الإنسان مثلا استقراء معنى الحيوانية، لم يصح أن يوجد إنسان إلا هو حيوان، فالحكم عليه بالكلي حكم قطعي لا يتخلف، وجد أو لم يوجد فلا اعتبار به في الحكم بهذا الكلي، من حيث إنه لا يوجد إلا كذلك، إلا كحيوان لا يوجد الإنسان. فإذا فرضت المخالفة في بعض الجزئيات فليست بجزئي له. إذا لقينا جزئيات مخالفة بتأتي، يبقى ماش دخل تحت هذا الكل، تبقى جزئيات ليست له كالتمثيل. فكذلك إذ إن وجدنا أن الحفظ على الدين أو النفس أو المال أو العقل أو العرض أو كذا في الضروريات معتبر شرعا، ووجدنا ذلك عند استقراء جزئيات الأدلة، حصل لنا القطع بحفظ ذلك. يعني أنبه مرة أخرى، هو يتكلم على هذا المستوى من الكليات، لأننا تحدثنا أن الكليات تأتي بمعاني، إما قواعد كلية، وذلك تأتي بكلية بالتاء المربوطة، أو كليا، ولذلك يعني يستخدم هذا في بعض الأحيان وذاك في بعض الأحيان. فهنا يتحدث عن الضرورات بمعنى على هذا المستوى من الكليات التي ثبتت باستقراء تام في الشريعة، وهي وعلى مستوى الضرورات. يعني هو سيفرق فيما بعد، كما أتذكر أنه سيفرق على مستوى الحاجيات والتحسينات، لكن على مستوى الضرورات ما فيش تفرق. فكذلك إذا وجدنا في الضرورات معتبر الشرع، وجدنا ذلك عند استقراء جزئيات الأدلة، حصل لنا القطع بحفظ ذلك، وأنه المعتبر حيثما وجدناه، فنحكم به على كل جزئي فرض عدم الاطلاع عليه. حتى لو كان ما اطلعناش على الجزئي بنحكم عليه بهذا لأنه قطعي، فإنه لا يكون إلا على ذلك الوزان لا يخالفه كل على حال، إذ لا يوجد بخلاف موضع، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لأنه إذا كانت كل الجزئيات تامة عامة اجتمعت على هذا الكلي باستقراء تام، فكيف يأتي جزئية وتخالف؟ يبقى إحنا في هذه الحالة يكون في اختلاف في القرآن، وهذا غير صحيح بالنص. فما فائدة اعتبار الجزئي بعد حصول العلم بالكلي؟ وهنا يسأل هذا السؤال، يبقى إيش لزوم؟ إذا علمنا بالكلي واعتبرناه كليا قطعيا من استقراء الجزئيات، فما معنى اعتبار الجزئيات؟ الجواب النزه هذا صحيح على الجملة. يقول عموما نعم، هذا أمر يعني يمكن أن نتصور هذا الأمر عقليا، يعني العقل ممكن هو يتصور هذا الأمر، أما في التفصيل فغير صحيح. إذا جينا نفصل بقى نجد أن هذا الأمر غير صحيح. ليه؟ فإنه إن علم أن الحفظ على الضروريات معتبر، فلم يحصل العلم بجهة الحفظ المعين. هو هنا في الحقيقة أتى بدأ يدخل في باب آخر، وهو تفاصيل الحفظ. يعني يعني يعني يعني وأنا أرى هنا أن هذا الأمر كان يحتاج أو لا يزال يحتاج إلى بعض التفصيل في هذا الأمر، لأن هذه مستويين من مستويات الكلام، لأن الحفظ على الضروريات معتبر، هذا أكيد لا ليس فيه شك، الحفظ على النفس ليس فيه شك، ولكن الحفظ على النفس عن طريق الجهاد وقتل النفس هذا أمر آخر. هو يقول هذا من باب حفظ النفس. ليش؟ لأنه حفظ نفسه، لأنه قتل نفسه واحدة في سبيل الحفظ على الكل هذا فيه حفظ على النفس مثلا. فإذا جهة الحفظ على النفس هنا بتتغير، أما في التفصيل فغير صحيح. فهو يقول هنا أنه يجب النظر في الجزئي من حيث من جهات أخرى، من نظر آخر، وهذا النظر الآخر يعتني بتفصيل الجزئية اللي بننظر فيه، إنه هي حفظ نفس، ولكن حفظ نفس هي بتراعي الضرورة، ولكن تراعي الضرورة من طريق معين قد يظهر للعين العجلة أنها ليس فيها حفظ للنفس. يعني أنا في عندي بعض التحفظ على هذا الأمر من إنه الموضوعين مختلفين. يعني في فرق بين أن يكون وجهة النظر في الجزئي في حد ذاته تحتاج إلى تدقيق من الناظر ومن المستقري في طريقة في موضوع الكلي في حد ذاته، وفي طريقة تطبيق الكلي. يعني أنا أرى أن هنا كان يمكن للشاطبي أن يحقق هذه النقطة بطريق إيضاح أكثر، ولكن كما نعلم أن الإنسان لا بد أن يعني يكون هناك نقاط في أي كتاب، في أي كتاب كتبه بشر إلا هذا الكتاب لا ريب فيه، فهذا الكتاب الوحيد الذي ليس فيه ريب، ولكن أي كتاب بتجد أنه كان يمكن التعليق زيادة. فأنا أقول في هذه النقطة أنه كان من الواجب أن ولعل أن يأتي أحد يعني يعلق على هذه النقطة، ولعلنا نعلق عليها في كتاب شرح الموافقات اللي بنحاول نعمله، إنه يفرق بين موضوع الكلي وطرق تمييز حكم الكلي أو الوجه الكلي في الحكم الذي يدخله تحت هذا الباب، يعني الوجه الكلي في الجزئي. لأننا نعرف أن ما هو عمل المستقري الذي يستقري الأمور هو أن ينظر في أوجه التشابه بين الجزئيات ليخرج بالحكم الكلي الذي هو هذا، وجه التشابه هو هذا هو الكلي. فنقول أن النظر في هذا الوجه شيء، قد يكون هناك وجه آخر في النظر، هو اللي عايز يعني هو بيتكلم فيه، قد يكون هناك وجه آخر من النظر في الجزئي يجعله يلتحق لا يلتحق بهذا الكلي. نقول هنا يجب التفصيل بين الأمرين، بين حكم أو وجه الوجه الكلي الذي اتفقنا عليه في حفظ الضرورة وفي إثبات هذا الكلي أيا كان، وبين حكم الجزئي الذي استخرج منه والذي هو يتحدث عنه هنا يقول في التفصيل فهو غير صحيح في النظر إلى الوجه الجزئي هذا. فإن للحفظ وجوها قد يدركها العقل وقد لا يدركها، وإذا أدركها فقد يدركها بالنسبة إلى حال دون حال أو زمان دون زمان أو عادة دون عادة. فيكون اعتبارها على الإطلاق خرما للقاعدة نفسها. فهو يقول إنه إنه إنه إنه لا بد من النظر في التفصيل. ليش؟ لأنه قد يكون هناك بعض مناسبات وبعض أحوال وبعض أزمنة يكون اعتبارها خرق للكلية، كما قالوا في القتل بالمثقل إنه لو لم يكن فيه قصاص لم ينسد باب القتل بالقصاص إذا اقتصر به على حالة واحدة وهو قتل بالمحدد. لأنه لو أننا نظرنا إلى أنه كان القتل بالمحدد هو الوحيد الذي يعتبر فيه القصاص لأنه هو اللي ثابت فيه الجزئي، ولكن فيه نظر آخر وهو أن حفظ النفس وجه مشترك بين المحدد والمثقل. إذن هنا لابد أن احنا نجري هذا تحت الكلية العامة. وكذلك الحكم في اشتراك الجماعة في قتل الواحد نفس الشيء، ومثله القيام في الصلاة مثلا مع المرض وسائر الرخص الهادمة لعزائم الأوامر والنواهي إعمالا لقاعدة الحاجيات في الضروريات. أن طبعا هنا قاعدة نتحدث عن قاعدة الحاجيات في الضروريات، أن الحاجيات تجري مجرى الضرورات إن كانت في في في في العمومات بشكل عام، فهي تجري بالضرورات. أما إذا كانت الحاجيات بتصل إلى مرتبة أنها عامة فتصل إلى مرتبة الضرورات. ومثل ذلك المستثنيات من القواعد المانعة، إذا مثلا الإجارة أو كذا، هذه كلها بتأتي قد تدخل تحت قواعد الربا، ولكن ربنا استثناها أو العارية أو كذا أو البيع أو البيع بالأجل أو هذه الأشكال قد تكون كالعراية والقراض والمسقاة وكاتبنا وأشبه ذلك. فلو اعتبرنا الضروريات كلها لأخل ذلك بالحاجيات أو بالضروريات أيضا. يعني لو أننا لم نعتبر الأشكال الأوجه التي يجب التفصيل فيها عند النظر في الحكم الكلي للضرورات لاختل النظر في الحاجيات، وبالتالي يختل النظر في في في في الضرورات. ليه؟ لانه هذه الاستثناءات التي نذكرها هذه الاستثناءات تدخل تحت حال دون حال وزمان دون زمان وحال دون حال، وتحت الاستثناءات التي وضعت لرعاية المصالح في حد ذاتها. فاذا هذه بتعضد قاعدة حفظ الضرورة في الحقيقة، لأنه لو لم نعتبرها لأضرت بالحاجيات التي تضر بالضرورات. لأنه لو تتذكروا في المقدمات قلنا أن الإخلال بالضرورات فيه إخلال بالحاجيات، يعني بالإخلال بالحاجيات فيه إخلال بالضرورات، الإخلال بالتحسينيات فيه إخلال بالحاجيات بشكل ما. فإذا هذه كلها إذا وضعتها معا وجدت أن النظر في الجزئيات لابد منه هنا حتى نستطيع أن نتعرف على هل هذا من المستثنى، هل هذا من الحاجيات التي تلحق بالضرورات لعمومها، هل هذا يحتاج في هذه الحالة كذا، هذه كلها بتعضد النظر في هذا الأمر. يقول فإن تلك المراتب الثلاث يخدم بعضها بعضا ويخصص بعضها بعضا، فإذا كان كذلك فلابد من اعتبار الكل في مواردها وبحسب أحوالها. يعني هذا تفصيل لهذا الأمر. ثم يقول وأيضا فقد يعتبر الشارع من ذلك ما لا تدركه العقول إلا بالنص عليه. هنا يقول بقى أمر آخر، إنه حتى لو لم ندرك الوجه التي حفظ به الكلي، هنا بيخرج بقى من موضوع الاستقراء ويأتي إلى حرصه على النص، وهذا أمر عظيم جدا بالنسبة لكلام الشاطبي أو من يتهمون الشاطبي بأنه رجل من العقل والمنطق ومن أصحاب الكلام. هذا يقول هنا، يقول فقد يعتبر الشارع من ذلك ما لا تدركه العقول إلا بالنص عليه، يحافظون على تلك الأشياء بمقتضى أنظار عقولهم، ولكن على وجه لم يهتدوا به إلى العدل في الخلق والمناصفة بينهم، بل كان مع ذلك الهرج واقعا، والمصلحة تفوت مصلحة أخرى وتهدم قاعدة أخرى أو قواعد. قال إن هذا العقول، الاعتماد على العقول وما تفهمه وإرجاع كل زي من مناطق عايزين يعملوا بالنسبة يستخدموا الاستقراء، و أو أهل القياس إذا توسعوا مثلا في العلة أو أو أو أو أو أو في أشكال العلة، فبدل ما يجيبوها مثلا العلة يعتمدوا على العلة الملائمة، أو يعتمدوا على العلة المناسبة، فهنا المناسبة لها مراحل ولها درجات، فهل نعتمد على هذا وبعدين نخرم ونتألى على النص؟ هو يقول هنا، وهذا في غاية الحسن من الشاطبي، أنه يقول أن هذا لا يصح، لأن هذا ما كان يفعله أهل الفترات قبل الشرائع المفروضات، وأن الشارع جاء باعتبار المصلحة والنصفة المطلقة في كل حين، وبين من المصالح ما يطرد وما يعرضه وجه آخر من المصلحة كما في استثناء العراية. فهنا يقول أن شوف، هنا لابد أن احنا نرجع للنص حتى ولو لم ندرك ال- ال- ال- ال- ال- هذا البفي، وهذا هو الفرق، هذا هو ما نعود به على هؤلاء الباحثين الليبراليين وكذا وأصحاب النظريات العلمانية وهؤلاء أشباه البهائم الذين يأخذون من كتاب الشاطبي. يعني إحنا لا نستطيع أن نأخذ على الشاطبي أنه يتحدث بالمصلحة وأن هؤلاء الكلاب يأخذون من كتابه ما يريدون، لا، ده إحنا نبين أن الشاطبي لا يريد ما يفهمون، أن الشاطبي هذه هي القوة في النظر، أننا نبين قصد الشاطبي الحقيقي ونضع أيدينا ونشير بأصابعنا على المواضع التي تنقض استعمالات هؤلاء المنحرفون عن الفهم السديد. فلو أعرف يقول، فلو أعرض عن الجزئيات بإطلاق تدخلت مفاسد ولا فاتت مصالح، وهو مناقض لمقصود الشارع، ولأنه من جملة المحافظة على الكليات. فإذا ولأنه من جملة المحافظة على الكليات، لأنه يخدم بعضها بعضا، وقلما تخلو جزئية من اعتبار القواعد الثلاثة فيها، وقد علم أن بعضها قد يعارض بعضا فيقدم الأهم. إنه الجزئيات يا أخوانا دائما فيه تدافع، وهذا معنى في الجملة هذه. يعني أنا أعتقد أن هذا والله لو إنه الإنسان جلس يفصل في كل سطر، خاصة في هذه المسائل الست أو السبعة أو أعتقد ثمان مسائل في هذا الكتاب، في هذا الكتاب الثالث، إنه ممكن يكتب فيه مجلد، لأنه يقول لأنه يخدم بعضها، لأنها يخدم بعضها بعض، وقلما تخلو جزئية من اعتبار قاعدة. هذا هو في غاية الأهمية. ليش؟ لأنه ال- ال- ال- ال- ال- الأمور وأوجه المصالح والمفاسد بتتدافع في الجزئية الواحدة. فهنا يأتي نظر الناظر وقوة حكمة العالم والمفتي وقدر اطلاعه، سواء على النهج النظر والاستدلال أو على طبيعة الواقع الذي يتحدث فيه فيخرج الوجه وينظر في الوجه الذي هو يغلب به المصلحة على على أعلى مرتبة من المراتب، ثم ينزل المرتبة التي بعدها، فهو يكون كغربال فيقول أيوة هذه الجزئية بها أمر ضروري، وبها أمر حاجي، وبها أمر تحسيني، بل قد تتدافع فيها الضرورات ما بين الدارات نفسها في مراتب، الدارات نفسها تتدافع في الشيء على مراتب، فكيف ننظر فيها وماذا نقدم وماذا نؤخر. فهذا التدافع، وقد علم أن بعض قد يعارض بعض فيقدم الأهم حسب ما هو مبين في كتاب الترجيح، والنصوص والأقيسة المعتبرة تتضمن هذا على الكمال. هنا يقول أن النصوص والأقيسة المعتبرة، ليش؟ لأنه قلنا إنه الأقيسة هذه هناك مناسبة، هناك المناسب والمناسب المرسل وكذا، ولكن هؤلاء هناك الملائم، والعلل بتتفاوت في هذا وذاك، قد يعتبر هذا قبل ذاك. فإذا هنا هذا ما قصدنا حين قال فرق بين النصوص والأقيسة المعتبرة. فالحاصل أنه لا بد من اعتبار خصوص الجزئيات مع اعتبار كلياتها وبالعكس، وهو منتهى نظر المجتهدين بإطلاق. بس هو هنا وضع نهاية كلام في هذا الموضوع، هذا هو نهاية. فإذا قلنا أن والله نظر المجتهدين بيأتي عن طريق أنه والله هو الأمر ما هوش كثرة قراءة أو كثرة كتابة أو كثرة أو كثرة أو كذا أو جمع معارض، ولذلك لما تقرأ إذا اطلعتم على كثير من كتب الأصول، يعني نستطيع أن نأتي لكم بتفاصيل يا إخوة في هذا الموضوع، كيف قال علماء الأصول المروذي والجصاص وعلى ما أتذكر فيما أتى عن حتى الغزالي في المستصفى والزركشي كذلك أبي بكر الدبوسي، كل هؤلاء حين تحدثوا عن هذه المرتبة التي تحدث عليها يقولون أن هذا النظر هو ما يتميز به المجتهد، هذه الدقة في التمييز بين أو بيان الأهم في مراتب الضرورات حين تعارضها ومراتب الحاجيات ومراتب التحسينيات إذا تعارضت، سواء بين الرتب الثلاث أو في الرتبة الواحدة حسب الإيش الكذا وحسب الحالة الزمان والمكان والحال واختيار الأقيسة المعتبرة لتطبيقها، لأن الأقيسة في الحقيقة ما هي كلها ترجع الأقيسة، يعني الاستحسان ما هو قياس بس قياس خفي، يعني كثير من الأدلة ترجع للقياس، ولذلك القياس بيشمل عدد من الأدلة الشرعية الأخرى، هذا أمر آخر. ولكن الحاصل أنه لابد وهو منتهى نظر المسلم بإطلاق، وإليه ينتهي طلقهم في مرام الاجتهاد بس. وما قرر في السؤال على الجملة صحيح، إذ الكلي لا ينخرم بالجملة، رجع تاني يقول على كل بالجملة لا ينخرم، إذ الكلي لا ينخرم بجزئي ما، والجزئي محكوم عليه بالكلي، ولكن بالنسبة إلى ذات الكلية والجزئية لا بالنسبة للأمور الخارجية. إذن اعتبر هو هنا إيش؟ اعتبر أنه أسباب الاستثناء كالعرايا كذا، أسباب الـ مثلا القيام أو القعود في صلاة في المريض في الصلاة أو هذا أو ذاك من الأمثلة التي استثنيت، هذا اعتبر أسماء هنا في الجملة هذه الأمور الخارجية. لكن يقول أنه بالنسبة إذا نظرنا